من عند الله ويقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الآيات التي تتحدث عن أحوال بني إسرائيل وتصرفاتهم وموقفهم من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله تعالى للمؤمنين بأنهم هؤلاء يعلمون ما جاءكم من الحق وأنهم يدركون صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عندهم في كتابهم خبره، ولكنهم لا يريدون أن يؤمنوا، فهم يعلمون الحق ولا يقبلونه ولا يتقادون له. فقال جل وعلا في آيات مرت بنا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم قال جل وعلا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه الآيات مر بنا بيان معناها، ثم أعقبها المولى تبارك وتعالى بقوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. هذا صنف من أهل الكتاب وفئة من اليهود لا يعلمون الكتاب، بمعنى أنهم لا يعرفون الكتابة ولا القراءة ويجهلون الكتاب. والأمي